انه يبدا باليمين مما يريد اللبس مما يريد اللبس النحلين فانه يبدا باليمين لا يبدا باليسار. قال حدثنا هناد هناد بن السري ابو السري ثقه اخرجه البخاري في خلق افعال العباد ومسلم قال حدثنا عن ابي الاحوص سلام بن سليم الحنفي ثقه اخرجه اصحابه في السته اشعث بن ابي الشعث ثقه اخرجه اصحابه في السته عن ابيه وهو سليم بن الاسود ثقه اخرجه اصحابه في السته عن مسروق بن الاجزع ثقه ايضا اخرجه اصحابه في السته عن عائشه عن عائشه رضي الله عنها وارضاها وقد مر ذكرها. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو الشعثاء اسمه سليم بن الاسود المحاربي. قال رحمه الله تعالى باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول بارك الله فيكم هل ترون ان الانسان اذا ذهب الى مسجد غير مسجد حيه بقصد الاجر بكثر الخطوات هل هذا مستساغ؟ الأولى للإنسان أن يصلي في مسجد حيه لأن أهل الحي يعرف بعضهم بعضا ويتصل بعضهم ببعض ويعني إذا حصل أمر وفقدوه تنبهوا له بخلاف ما إذا كان لا يصلي معهم بل الأولى أن يصلي في حيه ولا يذهب إلى أماكن أخرى. نعم إذا كان يذهب إلى المسجد النبوي لا بأس وأما أن ينتقل من حي إلى حي فإنه صلاته مع أهل حيه ومع جماعة مسجده هو الأولى. يقول في كثير من الأحيان ما يقرن الرجل قضاء حوائجه ويؤجلها إلى أوقات الصلوات حين يخرج إليها فيقضيها بعد الصلاة هل هذا ينافي الحديث لا ينهزه إلا الصلاة؟ كونه يعني يقضيها بعد الصلاة هذا ما في إشكال لأن الله عز وجل يقول فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هو البحث عن الرزق لكن كونه يعني يذهب وهو ذاهب إلى الصلاة يعني يشتري الحاجات يعني الحديث يعني يدل على أن الإنسان خرج للمسجد وليس هناك شيء يدفعه من سواه فينبغي الإنسان أن يكون عند خروج المسجد يقصد المسجد ولا يقصد أشياء أخرى الأشياء الأخرى إذا كان يحتاج إليها يأتي بها بعد الصلاة. عرض النية هو يسأل عن نية عام الخروج يعني كان هذا يعني معناه أنه نهزه شيء آخر غير الصلاة. يقول هل للإنسان إذا ركب السيارة نفس أجر الماشي إلى المسجد؟ أشك هو على خير لكن الحديث جاء الأجر على قدر النقب ومعلوم أن الذي يمشي يعني أشد نقبا أكثر نقضا من يركب لكن كلهم على خير. وهذا قريب مما قبل من السؤال الذي قبل يقول من خرج من بيته ناويا مع الصلاة حضور الدرس حضور الدرس يعني لا يتنافى مع الصلاة لأن هذا يعني شيء زائد عليه هو في المسجد فكونه يعني يذهب للصلاة ومع ذلك يحصل علما فيستفيد علما لا شك أنه على خير. يقول ما هي القرينة التي صرفت لفظ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر عن الوجوب إلى الاستحباب؟ ما أعلم يعني لأنه المقصود يعني التنظف وقد يكون يعني ما هناك نجاسات يعني على جسد الإنسان ومعلوم أن جسد الكافر ليس بنجس ليس نجس العين وإنما النجاسة هي ما يطرأ عليه وما يعلق به وإلا فإن جسمه لا يقال أنه نجس نجس العين نجس الكافر نجس نجاسة معنوية وليس نجس نجاسة حسية فالنجاسة ليس محققة يعني على جسد الإنسان. يقول من ارتد ثم رجع فهل يستحب له الغسل كذلك؟ نعم. يقول المبارك سوري واستدل من قال بالاستحباب إلا لمن أجنب لأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بالغسل ولو كان واجبا لما خص بالأمر به بعض دون بعض فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر عن الندب وانا ما حصل لكل أحد الشيخ العزيز والصواري